إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان في بيان خطورة الإفتاء بغير علم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه، ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. رواه أبو داود. وهذا الحديث حديث حسن، حسنه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أفتي بغير علم، هو الجاهل الذي يسأل من يؤمل فيه العلم ويظنه فيه. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المستفتي عمل بما أمر به، إذا تحرى أعلم من يجد وأتقاه، وأما إذا لم يكن قد تحرى وإنما بحث عمن يرخص له ويبحث له عن المخارج، فهذا ممن لم يسأل أهل الذكر، وهو إذا فعل ذلك ولم يلتمس الأتقى والأعلم، فإنه إذا أفتي بغير علم فإنه يكون أيضا آثما. إذا سأل أصحاب الهوى والجهل فإنه يصير بذلك من أصحاب الهوى والجهل، بخلاف الذي تحرى أهل العلم وأفضل من يجدهم ليسألهم. تكون المسؤولية حينئذ على المفتي إذا أفتاه بغير علم أو أفتاه بهوى. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: كان إثمه على من أفتاه. فالمستفتي لم يقصر، فإنه بحث في الناس واختار من يرى أنه الأعلم وأنه الأتقى وأنه الأفضل، فقد بذل وسعه. تحرى المفتي الذي يبين له الحق، فيجب على المفتي حينئذ أن يفتيه بعلم، وإذا لم يكن عنده علم في المسألة فإنه يجب عليه أن يدله على من هو أعلم منه، أو إذا لم يعلم من يفتيه في هذه المسألة ويكون أعلم بها منه فإنه يتوقف يقول: لا أدري، ولا أدري نصف العلم. هذا بخلاف ما لو تسرع وأفتى بغير علم فإنه يكون الإثم حينئذ عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يجيب في المسائل التي يسأل عنها إذا لم يكن نزل عليه فيها وحي من الله رب العالمين، وإنما كان ينتظر حتى ينزل عليه الوحي وحتى يأتيه العلم من الله جل وعلا، فكيف بغيره؟ وقد سأل جبير بن مطعم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أي البلدان شر؟ قال: لا أدري حتى أسأل جبريل. فسأل جبريل عليه السلام فقال: يا أخي، يا جبريل، أي البلدان شر؟ فقال: لا أدري حتى أسأل ربي. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: سألتني أي البلدان شر؟ فقلت: لا أدري حتى أسأل ربي، وإني سألت ربي جل وعلا فأجابني بأن شر البلدان أسواقها. وهذا الحديث حديث ثابت، أخرجه الحاكم في المستدرك وغيره في غيره، فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا العمل منه إنما هو من أجل أن يعلمنا صلى الله عليه وآله وسلم كيف نفعل إذا سئلنا عما لا علم لنا به. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل قال: لا أدري، ورفع الأمر إلى جبريل، وجبريل عليه السلام لما سئل قال: لا أدري حتى أسأل ربي. فلما سأل ربه جل وعلا أجاب بكلمة وهي أسواقها، فمن أجل هذه الكلمة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أدري، وقال جبريل عليه السلام: لا أدري. وهذا أيضا كما وقع للملائكة عندما سألهم ربهم تبارك وتعالى عن الأسماء، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، فلم يستحي الملائكة من قول لا علم لنا إلا ما علمتنا لما سئلوا عما لا علم لهم به، فكيف يستنكف الإنسان من قول لا أعلم أو من قول لا أدري، وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أمين الوحي، وكذا صنع أمين الوحي جبريل عليه السلام، ولم تستنكف الملائكة من قول لا علم لنا إلا ما علمتنا. فعلى الإنسان إذا سئل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم، أن يقول لا أدري، وكان السلف يعلمون طلابهم قولة لا أدري ويقولون لهم من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله. وإنك إذا سئلت عما لا تعلمه فقلت لا أعلمه علموك، وأما إذا قلت أعلم سألوك، إذا قلت لا أدري علموك حتى تدري، إذا قلت لا أدري علموك حتى تدري، وإذا قلت أدري سألوك حتى لا تدري. وهذا مالك رضي الله عنه وهو إمام دار الهجرة، جاءه رجل من موطن بعيد فسأل عن فوق الأربعين من المسائل فأفتاه في أربع وقال في باقيها لا أدري، فقال الرجل جئتك من مكان بعيد أسألك وتقول لا أدري، ماذا أقول لأهل بلدي؟ قال سبحان الله، قل لهم قال لهم مالك لا أدري، اذهب إلى البلد الذي جئت منه وقل سألت مالكا فقال لا أدري. قال سفيان وابن عيينة رحمه الله إذا ترك العالم لا أدري أصيبت مقاتله. على المرء أن يتوقف عن المسألة التي لا يعلمها بيقين ولو كان من أكثر أهل البلد علما، عليه أن يحيل السائل إلى من هو أعلم منه، فهذا من النصح للمسلمين، فإنه لو فعل ذلك دل هذا على فضله لا على نقصه. وقد كان العلماء إذا لم يكن عندهم جواب قالوا لا ندري، ولا يعتبرون هذا نقصا وإنما يعتبرونه من خوف الله جل وعلا. في هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى بيان لشدة خطر الفتوى، وأنه يجب على المفتي أن يتثبت، ويجب عليه أن لا يفتي إلا بما ظهر له من الحكم الشرعي، فإن كان عنده علم قال به، وإلا اعتذر عن الإجابة خوف الوقوع في الإثم. هذا ما كان عليه سلفنا الصالحون، بخلاف ما يشاهد في الوقت الحاضر الذي كثر فيه الجهل وقل فيه العلم وكثر فيه المفتون والمفتونون الذين يفتنون الناس، وكثر فيه المتعالمون لقلة الورع والخوف من الله رب العالمين. فعلى من سئل وليس عنده معرفة بالجواب أن يقول لا أدري، هذا هو المخرج له أمام الله جل وعلا، لأن الذي يفتي والذي ينقل الشريعة إلى الخلق إنما هو موقع عن الله تبارك وتعالى. وقد جعل الله تبارك وتعالى في قمة المحرمات أن يقول الإنسان على الله تبارك وتعالى بلا علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولأن الإنسان إذا أفتى بغير علم فإنه إن أصاب كان مذموما، لأنه إنما تكلم بغير علم حتى وإن أصاب، وأما إذا تكلم بغير علم فأخطأ فإنه يكون مذموما مرتين، لأنه يتهجم على ما لا علم له به، ولأنه أخطأ فأضل من سأله ومن استفتاه. ولأن الإنسان إذا قال ذلك فكأنما يثبت في دين الله تبارك وتعالى ما ليس منه، أو ينفي عن الدين ما هو منه، وهذا من أعظم ما حرم الله رب العالمين، لأن هذا من التحليل والتحريم، وهو لله رب العالمين وحده، ليس هذا لأحد ولا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. والمشورة نوع من الاستفتاء، إلا أن المشورة في الاستفتاء تكون في مسائل الشرع، وأما المشورة المذكورة هنا فإنها تكون في أمور التجربة، في الأمور التي ليست من الشرع صليبة. فالواجب على من استشير أن يدل من استشاره على ما يراه خيرا له، فإن دله على غير ما يراه خيرا له فقد خانه. لأن المستشير كان قد ائتمنه على أن يدله على ما يراه، فإذا دله على غير ما يراه كانت هذه خيانة من المستشار، والمستشار مؤتمن، فالواجب على المستشار أن يبدي المشورة الصحيحة. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خان، نعم، لأنه ضلله ولأنه حرفه عما كان ينبغي أن يكون عليه وهو يعلمه، فهو يعلم الرشد في غير ما أشار به على أخيه، فهذه خيانة، والخيانة من الأمور العظيمة جدا التي إذا ما تلبس بها الإنسان فإن هذا يصمه بخصلة من خصال النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان خصال المنافق: وإذا اؤتمن خان. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الأغلوطات، رواه أبو داود أيضا، وهذا الحديث ضعفه الألباني كما في ضعيف سنن أبي داود. الأغلوطات جمع أغلوطة، وهي المسائل التي يقصد بها تغليط العلماء أو تغليط من يسأل ليزل، وحينئذ يحصل شر وفتنة، هذا لا يجوز. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه عن كثرة السؤال، فقال: وإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فلا ينبغي للإنسان أن يسأل إلا بقدر ما يحتاج، وأن يترك الأسئلة التي لا يكون بحاجة إليه، ومن باب أولى أن يترك الأسئلة التي لا يقصد بها الاستفادة وإنما يقصد بها تغليط العالم أو تغليط المعلم، وهذا أمر لا يجوز. ولا شك أن العالم مهما بلغ من العلم فربما يغلط، لأنه لا يعلم كل شيء، وقد يأتي السائل بسؤال يكون قد قتله بحثا وأحاط به من جميع جوانبه، ثم يفاجئ المسؤول بالسؤال وليس عنده فيه جواب، فإن أجاب بخطأ وقع إشكال، وإن قال لا أدري حمل بعض الناس ذلك على الجهل. فالواجب على السائلين أن يتأدبوا في السؤال، وأن يسألوا بقدر ما يحتاجون، وأن يقصدوا بسؤالهم التعلم، لا أن يقصدوا بسؤالهم إظهار فهمهم أو تغليط من يسألونه، فإن هذا قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نوع من الإفساد في الأرض، وهذا صار شائعا عند كثير ممن يطلبون العلم ظاهرا، وصار الناس في أمر مريج، خاصة مع ما وقع في هذا العصر من التقنية الحديثة في التسجيل والتصوير وما أشبه، ويفاجئون الناس ممن يتكلمون في العلم من العلماء وطلابه، أي طلاب العلم، من العلماء وطلاب العلم يفاجئونهم بالمسائل التي قد قتلوها بحثا وتكون من غرائب العلم، ويفاجأ المسؤول بالسؤال ولا عنده به خبر ولا يكون خالي الذهن له، وحينئذ إما أن يقول لا أدري، ويطير هؤلاء بكلمة لا أدري وكأنها سوءة قد كشف الرجل عنها، ولا يدرون أنها إنما تدل على كماله في نفسه، أو أن يقبط في الجواب بغير ما استحضار، ويأتي بأمور ربما تكون على حسب ما بقي في ذاكرته مما يتعلق بتلك المسألة، حتى ولو كان قد قتلها هو بحثا في سالف الأزمان، ولكن ما يعلق بذهنه عند السؤال لا يكون شافيا ولا كافيا، فيطير بذلك أيضا من سأل. والأعجب من هذا أنه ربما أتى السائل بالسؤال وهو يعلم الجواب، فإذا ما قال المسؤول لا أدري انتصب السائل بالجواب عن المسألة، يكون قد قتل المسألة بحثا وعلما، ثم إنه يأتي بعد ذلك بالجواب ويقول: وجواب هذا السؤال من وجوه، ويأخذ في سرد ما بذاكرته أو بأوراق، ولماذا سألت إذن ما دام الجواب معك؟ وهذا كله من سوء الأدب الذي أحاط بمن يطلبون العلم في هذا الزمان إلا من رحم الله، وأكثر من يطلب العلم في هذا الزمان على هذا السوء من الأدب، فلم ينجو من هذا السوء في الأدب إلا قلة قليلة من طلاب العلم، وهم الذين هذبوا أنفسهم وراعوا التربية مع العلم، لأن الأصل أن نجمع بين التصفية والتربية، وأما التصفية وحدها فإنها لا تكفي ولا تشفي، بل تكون حجة على من أتى بها، لأنه يجمع على نفسه الأدلة من كل صوب ويأتي بالحجج على نفسه من كل حذف، ثم يلقى الله تبارك وتعالى بقلب قد حشي بالآفات كلها، نسأل الله السلامة والعافية. ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بيان فضيلة طلب العلم، قال: عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق، فجاء رجل فقال: يا أبا الدرداء، إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جئتك لحاجة. فجاء من المدينة إلى مسجد دمشق لكي يسأل عن هذا الحديث، عن حديث واحد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلغه أن أبا الدرداء يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما جئتك لحاجة. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح صححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود وغيره. وهذه الأمور التي يتكلم عنها الشيخ بسوق هذه الأحاديث لبيانها مما يتعلق بالعلم وفضله وطريقة تحصيله والبعد عن الآفات فيه، مع مراعاة الثمرة التي لأجلها كان العلم ذا قدر في الدنيا وفي الآخرة، وهي العمل، فإنما كان للعلم من المكانة ما له لأنه يعمل به، وإنما فضل لأجل هذا. هذا الحديث الذي ذكره الإمام المصنف رحمه الله شرحه الإمام العلامة ابن رجب في رسالة مستقلة اسمها شرح حديث أبي الدرداء. أبو الدرداء من أجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن علماء الصحابة، وقد ذهب رضي الله عنه إلى الشام لنشر العلم وتعليم الخلق. قول الرجل: إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني عنك أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه فضل الرحلة في طلب العلم ولقاء العلماء مهما كانوا بعيدين، وفيه أن السفر وتحمل المشاق لأجل طلب العلم ليس بكثير على هذا المطلب العظيم، فهذا سفر من مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى دمشق، والسفر في ذلك الوقت كان عسرا وكان قطعة من العذاب، وكان يستغرق الشهور والأيام والليالي وهي تمر في تلك الرحلة بالمشقة والتعب والنصب والعذاب، ولكنه إنما سافر من أجل حديث واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سافر من المدينة إلى الشام. من الصحابة من أبعد عن هذا لأجل حديث واحد، فمنهم من سافر من المدينة إلى مصر لطلب حديث واحد، كانوا رضي الله عنهم يرحلون في طلب العلم، ففي هذا فضل الرحلة في طلب العلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، من مشى يطلب العلم مسافرا فسفره يؤدي به إلى الجنة، كما أن هذا السفر قد أدى به إلى الحق، لأنه يطلب العلم، سلوك الطريق يشمل الطريق الحسي للسفر ويشمل أيضا الطريق المعنوي لحفظ الأدلة والتفقه فيها والجلوس بين يدي العلماء، فكل هذا من باب سلوك الطريق لطلب العلم. وإن كان في البلد الواحد فالطريق يشمل الطريق الحسي وهو السفر، ويشمل الطريق المعنوي الذي هو طلب التحصيل مع التعب في فهم العلم وتلقيه والسهر عليه إلى غير ذلك من المشاق. من عمل ذلك فإن الله جل وعلا يسهل طريقه إلى الجنة، لأن الوصول إلى الجنة إنما يحصل بالعلم النافع والعمل الصالح، فطريق الجنة في العلم النافع والعمل الصالح. وفي الحديث دليل على أن العلم يؤخذ بالتلقي لا من الكتب ولا من نقل فلان أو فلان، فبما أن الأصل موجود فإنه ينبغي الذهاب إليه لتلقي العلم عنه. وقوله وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، أي إن الملائكة لتتواضع لطالب العلم توقيرا لعلمه وتجله وتقدره، وهذا كقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وكقوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أي تواضع لهم وقدرهم. ولهذا ينبغي تقدير طالب العلم، وينبغي تقدير أهل العلم الشرعي، ينبغي عدم ازدرائهم أو اتهامهم بالغفلة لأنهم تركوا ما يحتاجونه من أمور الصناعات والحرف والمهارات وأقبلوا على أمور الآخرة، فهؤلاء يعظمون أمر الآخرة على الدنيا. لكن الذين يأخذون بالصناعات والحرف ويمضون الأوقات في تحصيل ثمرة الحياة الدنيا فهؤلاء عظموا أمر الدنيا على أمر الآخرة. وهناك فريق ثالث وهم المتصوفة الذين يزهدون الناس في طلب العلم ويقولون المطلوب العمل والعبادة والذكر، وهؤلاء أشد خطرا من الصنف الأول الذي أقبل على الدنيا ولم يقبل على العلم. فعندنا فريقان، فريق المنحلين والزنادقة وفريق أصحاب الضلال من المتصوف. وقوله وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض، والحيتان في جوف الماء يستغفرون للعالم، لأنه إذا نشر العلم أصلح الله به الأرض ودرت الخيرات والبركات والأمطار، فتشبع البهائم والحيتان في البحر والمخلوقات كلها من الطير وغيرها، فكل هذا يحصل ببركة نشر العلم والدين في الأرض، فيأتي لهذه الحيوانات رزقها فتستغفر لهؤلاء الذين كانوا سببا في حصول الخير لها. ولذلك في الأثر أنه إذا منع الله تبارك وتعالى قطر السماء فإن جميع المخلوقات تلعن ابن آدم وتقول إنما هذا بسبب معصيته، حتى الطيور في أوكارها وفي أعشاشها فإنها تلعن المذنبين من بني آدم ويقولون إنما منع القطر منع الغيث بسبب معصية ابن آدم. وشيء آخر لأجله يستغفر للعالم من في السماوات والأرض، والحيتان في جوف الماء والنملة في جحرها، كما في رواية أخرى كل أولئك يستغفرون لمن يعلمون الناس الخير. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر بالإحسان، فهم يعلمون الناس دين الله، ودين الله تبارك وتعالى مبناه على الإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح أحدكم ذبيحته. ونهى الشرع عن إحراق قرية النمل، وبنى الأمر على العبد، كما أوحى الله تبارك وتعالى إلى نبي نزل في ظل شجرة فقرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه هل نملة واحدة، يعني هل عاقبت ما قرصتك من النمال، هل نملة واحدة أمن أجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة تسبح الله جل وعلا. والنهي قائم عن التعذيب بالنار كما هو معلوم، وكذلك وهو دونه عن التعذيب بالماء، أي عن قتل المخلوقات التي جعل الله فيها الحياة، ولو كانت مما يحتقر عن قتلها حرقا أو بالإغراق في النار. فكل هذا الإحسان تستفيد منه المخلوقات، ولأن شرع الله تبارك وتعالى إذا بلغ فطبق فإن المخلوقات كلها تسعد في هذه الحياة، لأن دين الله تبارك وتعالى إحسان كله وخير كله وبركة كله وفضل كله، وإنما يوجد الشر في المكان على قدر البعد عنه. لذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض والحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وهذا فيه فضل الاشتغال بالعلم على الاشتغال بالعبادة، وفيه أيضا رد على القبريين القائلين إن الاشتغال بالعبادة أفضل من الاشتغال بتحصيل العلم. ولكن يتضح فضل العلم على العبادة من حيث إن نفع العلم يتعدى إلى الخلق كافة، فالعالم كالقمر ليلة البدر يضيء الكون فيساعد المسافرين ويطرد الظلمة عن الناس، وأما الكوكب فإنه يضيء لنفسه، ولذلك العابد عمله قاصر على نفسه. نفعه قاصر عليه، بخلاف العالم الذي نفعه يكون لنفسه ولغيره، ولهذا شبه بالقمر ليلة التم. وهذا وجه المشابهة في تمثيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للعالم بالقمر ليلة البدر التي هي ليلة التمام على الكوكب الذي إنما ضوءه حوله فقط ولا يتعدى. قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء ورثة الأنبياء. وهذا شرف له، لأن العلماء ورثوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يورث الدنيا ولا الأموال، لأن هذا عرض فان وزائل، وإنما ورث الأنبياء العلم الذي يبقى ويدوم ويدل على الجنة وعلى السعادة في الدارين، وهذا هو الميراث الصحيح. وفي هذا بيان لفضل العلماء، لأنه من المعلوم أن الوارث لا يرث إلا إذا أدلى بسبب إلى من يرثه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يورث دينارا ولا درهما، وإنما ورث العلم، فالعلماء هم الذين يدلون بالسبب إليه صلى الله عليه وآله وسلم، فما يدل الوارث بالسبب إلى وارثه. العالم وإن كان فقيرا فهو عنده خير كثير، هو أفضل من التاجر الذي يملك من الأموال ما يملأ الخزائن وليس عنده علم، ولا مقارنة بين هذا وهذا أصلا، لأن التاجر الذي عنده الأموال سيتركها أو ربما تتلف ثم إنه سيحاسب عليها يوم القيامة. وأما العالم وإن لم يكن عنده شيء من متاع الدنيا الزائل، إلا أن عنده من خير الدنيا والآخرة وهو العلم ما ينفعه وينفع الله رب العالمين به غيره. ولذلك لما جلس بعض الطلاب بين يدي شيخه وكان جالسين على الأرض على التراب، فخرج رجل على بغلة مطهمة في زينة وشارة وحوله خدم وحشم، فنظر الطالب إلى صاحب الدنيا، فلفت الشيخ رأسه أي رأس الطالب إليه وقال له: أتحب أن يكون لك ما له من المال وأن يكون له ما لك من العلم على أن يكون لك جهله وأن يكون له علمك؟ قال: اللهم لا. وماذا ينفع؟ لا شيء. يعني تحب أن يكون لك ما له من الدنيا والجهل وأن يكون له ما عندك من العلم والفقه؟ قال: لا، لا نعدل بالعلم شيئا أصلا، وكل الدنيا لا تساوي شيئا بإزاء العلم الشرعي الصحيح. وهؤلاء هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، منهم من يسافر سفرا شاقا طويلا من المدينة إلى مصر من أجل حديث واحد لا ينزل عن راحلته، وإذا علم الحديث وتحمله لوى عنق الراحلة ثم عاد، فلا يدركه عطاء من يسأله، وكان على مصر واليا وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالعريش، ليس له حاجة إلا في طلب حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن العلماء ورثة الأنبياء، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يحصل الدنيا صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يعيش عيشة الفقراء ولم يكن فقيرا صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم راودته الجبال أن تكون ذهبا وفضة فأبى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فقيرا فقرا اضطراريا، وهذا مهم، لأن كثيرا من الخلق إذا ما طلب الدنيا فلم يحصل منها شيئا قال: أنا زاهد. وإنما الزهد أن تكون قادرا على تحصيلها أو أن تكون قد حصلتها ثم تعزف عن ذلك. أما أن يكون الإنسان مع بذل الجهد وإنفاق الوقت في طلب الرزق غير محصل شيئا، لأنه يكون مكديا ويضيق عليه في الرزق، فيقول حينئذ: أنا زاهد. ليس زاهدا، وإنما قلبه قد تعلق بالدنيا، فالدنيا في قلبه لا في يده. والصالحون يدعون الله تبارك وتعالى بدعاء عظيم: اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما جاع، بل كان يجوع ويربط على بطنه الحدر من الجوع، وإذا جاء شيء من الأموال كثير أنفقه الرسول البشير النذير في سبيل الله رب العالمين، ولم يبق منه دينارا ولا درهما. وقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير أخذها رزقا لعياله، كما عند البخاري في الصحيح: ولو شاء لملك الدنيا بأسرها، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم إنما أراد الآخرة وما عند الله. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، دينارا أي من الذهب ودرهما أي من الفضة، لم يورثوا فضة ولا ذهب، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر، من أخذ من ميراث النبوة فإنما أخذ الكثير الذي لا يعلم كثرته إلا الله عز وجل. وأبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال يوما لأقوام يتبايعون في سوق المدينة: ما أعجزكم؟ قال: وما ذاك يا أبا هريرة؟ قال: ذلك ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم، وأنتم ها هنا منشغلون عنه، فهلا ذهبتم فأخذتم نصيبكم من ميراث رسول الله وهو يقسم الآن يقسم؟ قالوا: أين هو؟ قال: في المسجد. فأسرعوا إلى المسجد، وبقي أبو هريرة حتى رجعوا، فقال: ما لكم؟ قالوا: يا أبا هريرة، قد أتينا المسجد فدخلنا فلم نرى فيه شيئا يقسم، وأنت قلت إن ميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، لم نرى ميراثا يقسم. فقال: أما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون، وقوما يقرؤون القرآن، وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. فقال لهم أبو هريرة رضي الله عنه: ويحكم، فذاك ميراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. فمن أخذ بالعلم الشرعي المؤسس على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فهو ضارب بحظ ونصيب في ميراث محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: الحكمة ضالة المؤمن، الكلمة الحكمة ضالة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها. قال: رواه الترمذي وقال غريب وابن ماجه، والحديث حديث ضعيف جدا، قضى بالحكم عليه بذلك الألباني كما في ضعيف سنن الترمذي. فهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكلمة الحكمة أي الكلمة ذات الحكمة، أي الكلمة التي تشتمل على الحكم، فهي الفقه في الدين. فينبغي أخذ العلم أينما وجد، ولو كان من يؤخذ عنه العلم قليل الشأن والمكانة عند الناس، لأن الجهل تربع بين الكبر والحياء. ضالة المؤمن، الضالة المال الضائع، والمراد مطلوبه، فهو أحق بها أي بقبولها، يعني أن المؤمن يطلب الحكمة فإذا وجدها فهو أحق بها أي بالعمل بها واتباعها. وقيل المعنى أن الحكمة ربما صدرت ممن ليس بأهل لها ثم وقعت إلى أهلها، فهو أحق بها من قائلها من غير التفات إلى قلة شأن من وجدها عنده. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قبل من اليهود عندما قال له أحدهم: نعم الأمة أمتك لولا أنهم ينددون. قال: كيف ينددون؟ قال: يقولون ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. وكذلك قال: نعم الأمة أمتك لولا أنهم يشركون. قال: ما يقولون؟ قال: يقولون بحق فلان وحياة فلان. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وإن كنت لابد قائلا فقل ما شاء الله ثم شئت. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، ودل على الحق الذي جاء به يهودي. فاللائق بحال المؤمن أن يكون مطلوبه الحق أينما وحيثما وجده، وأن يكون نظره إلى القول لا إلى القائل. ثم ساق المصنف رحمه الله تعالى حديثا أو أثرا عن علي رضي الله عنه في بيان صفة الفقيه الناجح، فقال: عن علي رضي الله عنه قال: إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يرخص لهم في معاصي الله، ولم يؤمنهم من عبادة لا علم فيها، وها هنا سقط ينبغي أن تصلحه، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره، إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، ولا علم لا فهم فيه، ولا قراءة لا تدبر فيها. رواه الدارمي. إن الفقيه من لم يقنط الناس، الفقيه كل الفقيه من لم يدخل اليأس إلى نفوس الناس حتى يقنطوا من رحمة رب العالمين، وهو أيضا لم يرخص لهم في معاصي الله، بحيث يسهل لهم المنكرات ويفتح لهم باب الرجاء على الرغم من كثرة المعاصي والاستغراق فيها. فالفقيه هو الذي يسلك الطريق الأوسط بحيث لا يدخل اليأس من رحمة الله إلى قلوب الناس ونفوسهم، ولا يسهل للناس ارتكاب المعاصي ويفتح لهم باب الرجاء. يمثل الطرف الأول الخوارج الذين كفروا المسلمين وقتلوهم واستحلوا دماءهم، كفروا المسلمين بارتكاب الكبيرة. ويمثل الطرف الثاني المرجئة الذين يقولون الإيمان في القلب وافعل ما شئت من المعاصي والسيئات. في هذا الأثر عن علي رضي الله عنه رد على المتساهلين ورد على المتشددين، وفيه بيان لأن المطلوب الوسط والاعتدال، ولم يؤمنهم من عذاب الله كالمرجئة الذين يقولون يكفي الإيمان بالقلب ولو فعل العبد ما فعل وقال ما قال من الكفر والشرك العظيم، فما دام القلب مؤمنا كذا يقول المرجئة فالعبد من أهل الجنة. ويقول قائلهم وأكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم، وأكثر ما استطعت من المعاصي إذا كان القدوم على كريم. ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى غيره. هذا هو الفقيه الذي يعتمد في أقواله على الكتاب المجيد لا على الآراء وأقوال الناس وقواعد المنطق وعلم الكلام، وإنما اعتماده على الوحي المعصوم. إنه لا خير في عبادة لا علم فيها، لأن العبادة من غير علم ضلال، وكذلك لا خير في علم لا عبادة معه، هذه طريقة المغضوب عليه، ولا علم لا فهم فيه ولا قراءة لا تدبر فيها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فينبغي تفهم معاني القرآن، ينبغي طلب تفسيره، فلا تنفع القراءة المجردة ولا تغني عن الفهم. كذلك لا بد من التفكر والتدبر، لأن القصد العمل بالقرآن، ولا يمكن العمل بالقرآن إلا بعد فهم معانيه. ساق المصنف رحمه الله تعالى عن الحسن رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. رواه الدارمي في سننه، وهو حديث ضعيف، ضعفه الألباني في المشكاة. في هذا بيان لفضل طلب العلم، وأن الإنسان إذا مات وهو يطلب العلم فإنه يكون في درجة عالية. لا يمكن أن يدرك أحد درجة النبيين، لأن النبيين لا يلحقهم أحد في درجتهم، وإنما يكون في الدرجات التي تليهم. وفي هذا فضل طلب العلم وفضل الاستمرار على الطلب إلى الموت، وفيه عدم الاكتفاء بما تم تحصيله، وإنما المرغوب فيه هو الاستمرار فيه حتى يأتيه الموت، لأن العلم ليس له نهاية ولا حد، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد قيل لابن المبارك رحمه الله تعالى: إلى متى تطلب العلم؟ وكان دائرا على العلماء من المحدثين من شيوخه ومن أقرانه، ويغشى الحلقات ويسير في الطرقات من أجل الوصول إليها. فلما قيل له: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أسمعها بعد، وفوق كل ذي علم عليم. ومن قال أنا عالم فهو جاهل. وطلب العلم ينبغي ألا ينقطع، لأنه عبادة، بل هو من أفضل العبادات إذا صح في النية. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العلم يقبض وإن بقي القرآن في الصدور والسطور. فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس فيه العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. رواه الترمذي وصححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي. ولا شك أن قيام الدنيا والحياة بالعلم النافع والعمل الصالح، بل إن العمل لا يكون صالحا إلا إذا كان مؤسسا على العلم الصحيح. فالعلم النافع والعمل الصالح قرينان، فإذا ذهب أحدهما لم ينفع الآخر، فإذا ذهب العلم لم ينفع العمل، لأنه يكون عملا على جهل وعلى غير هدى، فيكون من البدع ومن الإحداث ومن الضلال. وإذا ذهب العمل وبقي العلم فإنه يصبح بلا فائدة، لأن ثمرة العلم العمل. والله جل وعلا يقول: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالأمرين مقترنين، بالهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح، لا يغني أحدهما عن الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث عن المستقبل، وهذا مما أطلعه الله عليه ليخبر به الناس، وإلا فإن الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، والله عز وجل يطلع رسله على أشياء من الغيب لأجل تنبيه الناس. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث الصحيحين من رواية ابن عمرو رضي الله عنهما أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضل. ثم ذكر المصنف رحمه الله رواية أخرى للحديث الذي مر، فقال عن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال ذلك عند أوان ذهاب العلم. قال قلت يا رسول الله كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفقه رجل في المدينة، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء مما فيهما؟ فما أغنى عنهم ما بين أيديهم من صحائف التوراة والإنجيل. الحديث رواه أحمد وابن ماجه وغيرهما، وهو ثابت صحيح، صححه الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه. وهذا الحديث يبين أيضا كيف يقبض العلم، يقبض أولا بقبض العلماء وثانيا بترك العمل، فإذا ترك الناس العمل قبض العلم، لأن العلم إنما يزيد ويربو ويبارك فيه مع العمل به، وليس بمجرد حفظه دون العمل به، ولأنه إذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. وهذا ما وضحه الرسول صلى الله عليه وسلم لزياد رضي الله عنه في هذا الحديث، فإن زيادا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن، فلنقرأنه ولنقرئنه أبناءنا ونساءنا كما في رواية. فظن رضي الله عنه أن قراءة القرآن وتدارسه وحفظه يبقي العلم، ولم يكن يعلم أن العلم لا يبقى إذا لم يكن يرافقه العمل، فتذهب حينئذ أي إذا ذهب العمل بركة العلم ونوره، ويذهب العلم بترك العمل به. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ببني إسرائيل، عندهم علم من التوراة والإنجيل فهم يتعلمون ويعلمون، ولكنهم لا يعملون بشيء مما بين أيديهم، فرحل عنهم العلم، لأن العلم لا يقتصر بقاؤه على وجوده في الذاكرة، وإنما بقاؤه يكون من خلال العمل به، ولذلك هو نزل، وإنما أنزل الله تبارك وتعالى الوحي من أجل أن يعمل به، وهو وسيلة أي العلم، والعمل به غاية وهو المطلوب، فإذا ذهبت الغاية لم تنفع الوسيلة، وإنما صار للعلم تلك المنزلة بسبب أنه يرشد إلى العمل، فإذا فقد العمل لم يكن للعلم قدر، بل إنه يصير ضارا لمن حمله، لأنه إنما يستزيد من حجج الله تبارك وتعالى عليه. قول النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا زياد، أي فقدتك أمك، تقال ولا يراد معناها الحقيقي، فالنبي لا يدعو عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما تقال عند التنبيه إلى أمر كان ينبغي أن ينتبه له وأن يعرف وأن لا يغفل عنه، ولهذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد معناها الأصلي، وهو من سماه ربه بالرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لفظ صار يجري على اللسان من غير قصد لمعناه. ويتبين من هذا الحديث أن العلم يفقد بأحد أمرين أو بهما جميعا، الأول فقد العلماء الذين يبينونه ويوضحونه ويفسرونه للناس، فيبقى الجهال الذين لا يعرفون معاني العلم، يتكلمون بجهل ولا فائدة من كلامهم، وهم أشبه بالقراء، كما جاء في قول ابن مسعود إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم، وقد مر هذا الأثر عن ابن مسعود وهو ثابت عنه رضي الله عنه. والثاني فقد العمل به، فلا يبقى للعلم فائدة حينئذ، وإنما يكون لمجرد الاستعراض والتباهي به ولأجل الرياء والسمعة. وقد جاء بعض الطلاب إلى شيخه، وكان جميعا من سلفنا رحمة الله عليه، فقال جئت تطلب العلم وهل عملت بما علمت؟ وكان بين يديه تراب فجمعه حتى صار كوما، ثم قسمه بيده قسمين وقال هذا العلم قد أخذت شطرة وجئت تطلب الشطر الثاني، فلما تستكثر من حجج الله عليك؟ لابد من أن تقرن بين العلم والعمل. ولذلك كان سلفنا عليهم الرحمة يسمون من علم ولم يعمل جاهلا، ولكنه جهل العمل لا جهل المعرفة. فالجهل جهلان في الأصل، جهل هو ضد الحلم وجهل هو ضد العلم، والجهل الذي هو ضد العلم جهلان أيضا، فهو عدم المعرفة وهو إما بسيط وإما مركب، وهو أيضا عدم العمل بما تعلم. فإذا علم الإنسان ولم يعمل فإنه جاهل ولو حصل العلم من أقطاره، ولكنه جهل العمل، كما بينا ذلك من كلام سلفنا عليهم الرحمة في فضل العلم في باب العلم والعمل وفيما أفرد منه بذلك. وينبغي علينا أن نلتفت إلى هذه الأمور التفاتا صحيحا وأن نعكف عليها تحصيلا وتطبيقا، فإنها من أهم المهمات. وقد كان سلفنا الصالحون يستفتحون دائما مواسم التعليم ومجالسه ببيان طرف من آداب الطلب، فلا بد أن يتعلم طالب العلم آداب طلبه، وإلا فإنه يجتمع فيه من السوء ما الله به عليه. وأيضا ينبغي عليه أن يعلم الآفات التي تلحق طالب العلم في سبيل سلوكه في طلبه، وإلا تحصل قلبه على الآفات كلها. فينبغي على الإنسان أن يعلم الآفات ليتقيها، وأن يتعلم الآداب ليتحلى بها. وإذا كان ذلك كذلك فإنه يحصل حينئذ ثمرة العلم، أعني العمل. أسأل الله رب العالمين أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، وأن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.